الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية رحمه الله تعالى في رسالته العقيدة الواسطية، وقوله سبحانه: وتوكل على الحي الذي لا يموت. قبلها، وقد دخل في هذه الجملة وقوله سبحانه: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وقوله سبحانه: وهو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. قوله وقوله هذه معطوفة على ما سبق، أي ويدخل في جملة ما جمع الله أو ما وصف الله به نفسه و أثبت فيه سبحانه وتعالى صفاته وجمع النفي والإثبات. يدخل في ذلكم هذه الآية الكريمة في أوائل سورة الحديد، وهي قوله عز وجل: وهو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. وقد ذكر جل شأنه في هذه الآية أربعة أسماء حسنى، وهي أسماء متقابلة وأسماء مزدوجة تذكر معا، وكل اسم منها له مقابله: الأول والآخر والظاهر والباطن، وهي أسماء تدل على كمال الله سبحانه وتعالى وعظمته وكمال تفرده جل شأنه وكمال إحاطته عز وجل إحاطة زمانية وإحاطة مكانية. والاسمان الأولان الأول والآخر في الإحاطة الزمانية، فالله عز وجل أول ليس لأوليته ابتداء، وكل موجود وكل كائن وكل مخلوق فهو وجد بإيجاد الله سبحانه وتعالى له بعد أن لم يكن، فهو أول سبحانه وتعالى بلا ابتداء، وكل موجود وجد بإيجاده فهو الأول سبحانه وتعالى قبل كل شيء، وجميع الكائنات والأشياء أوجدها بعد أن لم تكن وخلقها بعد أن لم توجد. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ وهكذا جميع الكائنات لم تكن شيئا مذكورا حتى أوجدها الله وخلقها سبحانه وتعالى، فهو الأول الذي ليس قبله شيء، الذي ليس لأوليته ابتداء سبحانه وتعالى. وكل من سواه مسبوق بعدم، كل من سواه مسبوق بعدم، وهو جل شأنه ليس لأوليته ابتداء، ليس لأوليته ابتداء، أول ليس قبله شيء. وفي الحديث: كان الله ولم يكن شيء قبله، فهو الأول، وما سواه خلق من خلقه وعبيد من عبيده وإنما وجدوا بإيجاده، فهو خالقهم وموجدهم تبارك وتعالى. والآخر أي الذي ليس لآخريته انتهاء، فالآخرية التي يدل عليها اسمه الآخر تعني الدوام والبقاء، ويبقى وجه ربك، كل شيء هالك إلا وجهه. فهو عز وجل الآخر الذي ليس لآخريته انتهاء، الآخر الذي ليس شيء بعده. فهذه إحاطة زمنية، الأول والآخر إحاطة زمنية، فهو أول ليس شيء قبله، آخر سبحانه وتعالى ليس شيء بعده. والاسمان الآخران فيهما الإحاطة المكانية، فاسمه تبارك وتعالى الظاهر فيه إثبات علو الله، فيه إثبات علو الله سبحانه وتعالى على مخلوقاته، وأنه العلي عز وجل المتعال الذي ليس شيء فوقه، وهو عز وجل علي على مخلوقاته، مستو على عرشه، بائن من خلقه، ليس في ذاته شيء من مخلوقاته ولا في مخلوقاته شيء من ذاته، له العلو سبحانه وتعالى. والظهور هو العلو، الظهور في قوله الظاهر أي علو الله سبحانه وتعالى وارتفاعه. يخافون ربهم من فوقهم، لأن له العلو سبحانه وتعالى، ولهذا يدعى من أعلى، توجه المسلمون إليه فترتفع أيديهم وتتوجه قلوبهم إلى العلو، يسألون الله سبحانه وتعالى لإيمانهم بعلوه، لإيمانهم بعلوه. فهو سبحانه وتعالى الظاهر الذي ليس شيء فوقه، الظاهر ليس فوقه شيء سبحانه وتعالى. واسمه جل شأنه الباطن يدل على دنوه، وأنه سبحانه وتعالى دان في علوه. فهو عز وجل مع استوائه على عرشه المجيد وعلوه على مخلوقاته سبحانه وتعالى فإنه دان، فهو دان من خلقه، عليم بهم، محيط بهم، مطلع عليهم، لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. الباطن الذي ليس شيء دونه، الباطن هو الذي ليس شيء دونه، فهو يدل على دنوه سبحانه وتعالى، دنوه مع علوه، مع علوه مع البينونة، مع كونه بائن من خلقه، علي على عرشه، ودان سبحانه وتعالى بإحاطته وعلمه ونفوذ مشيئته سبحانه وتعالى، وأنه عز شأنه لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. فهو دان، ويكون بهذا دل الحديث على الإحاطة المكانية بعلو الله سبحانه وتعالى على عرشه المجيد عز شأنه، وهو المحيط عز شأنه، الواسع جل شأنه، وهو مع علوه على عرشه دان من خلقه، فهو عال في دنوه ودان في علوه سبحانه وتعالى. وسيأتي عند شيخ الإسلام تقرير وبسط لهذا ومزيد بيان. قال هو وهو الأول والآخر والظاهر والباطن، أربعة أسماء حسنى لله تبارك وتعالى تدل على كمال الرب وعظمته وكمال إحاطته سبحانه وتعالى بمخلوقاته. وقد جاء تفسير هذه الأسماء وبيان معناها بيانا لا مزيد عليه عن النبي عليه الصلاة والسلام فيما ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا أوى أحدكم إلى فراشه فليقل اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء ومليكه، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين وأغننا من الفقر. وهو دعاء عظيم يستحب لكل مسلم أن يدعو به إذا أوى إلى فراشه، عملا بهذا الحديث العظيم المبارك المأثور عن نبينا عليه الصلاة والسلام. يستحب للمسلم أن يأتي به كل ليلة إذا أوى إلى فراشه لينام. وفيه من كمال الذل وتمام الانكسار وعظم اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى، وأيضا استشعار عظمة الله وجلاله وكماله وكبريائه وإحاطته وكمال غناه وشدة افتقار العباد إليه. ففيه معاني عظيمة تملأ القلب إيمانا وتعظيما لله العظيم سبحانه وتعالى. فالنبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث وفي هذه الدعوة المباركة الميمونة فسر هذه الأسماء ببيان المعنى ونفي الضد، ببيان المعنى ونفي الضد وتنزيه الله سبحانه وتعالى عن ما يضاد هذه الأسماء ويتنافى معها. قال اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، فأثبت أولية الله، أثبت أولية الله، فالأول فيه إثبات الأولية ويؤخذ منه هذه الصفة الأولية، ونفى عليه الصلاة والسلام ما يضاد ذلك. قال ليس قبلك شيء، ليس قبلك شيء، لأن في إثبات القبلية انتفاء الأولية، في إثبات القبلية انتفاء الأولية، فهو أول تبارك وتعالى ليس قبله شيء، كان الله ولم يكن شيء قبله كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر. وفسر الآخر بقوله أنت الآخر فليس بعدك شيء، أنت الآخر فليس بعدك شيء، ففي الآخر إثبات الآخرية صفة لله عز وجل، ونفى عن الله عز وجل ما يضاد ذلك بقوله ليس شيء بعدك، ليس شيء بعدك، والله عز وجل الآخر الذي ليس لآخريته انتهاء، كما أنه الأول الذي ليس لأوليته ابتداء عز وجل. وفسر الظاهر بقوله عليه الصلاة والسلام الظاهر الذي ليس شيء فوقك، ليس شيء فوقك، وهذا فيه إثبات علو الله في إثبات علو الله سبحانه وتعالى وإثبات الفوقية. قال ليس شيء فوقك وهو القاهر فوق عباده يخافون ربهم من فوقهم. ففيه إثبات فوقية الله سبحانه وتعالى على خلقه وعلوه سبحانه وتعالى وأنه العلي الأعلى الذي ليس شيء فوقه فأثبت ما دل عليه الظاهر من علو الرب سبحانه وتعالى على عرشه المجيد ونفى ما يضاد ذلك بقوله ليس شيء فوقك ومن لم يثبت هذا العلو للرب سبحانه وتعالى الذي دل عليه هذا النص ودلت عليه دلائل كثيرة جدا سيأتي ذكر جملة منها عند المصنف رحمه الله تعالى وهي لا تعد بالمئات بل بالآلاف كما قال ابن القيم يا قومنا والله إن لقولنا ألفا تدل عليه بل ألفان أي علو الله سبحانه وتعالى. من لم يثبت علو الله لا مناص له من إحدى عقيدتين باطلتين فاسدتين غاية الفساد. من لم يثبت علو الله لا مناص له من إحدى عقيدتين في غاية الفساد ومنتهى الضلال. إما النفي المطلق بأن يقول تعالى الله عما يقولون وهذا يقول فرقة من فرق الضلال المبطلة يقولون الله لا فوق ولا تحت ولا داخل العالم ولا خارجه ولا متصلا به ولا منفصلا عنه وهذا عدم ولهذا قال السلف رحمهم الله قديما قالوا المعطل يعبد عدما. هذا عدم. لو قيل لإنسان صف العدم لن يجد أبلغ من هذا الوصف الذي وصف به الجهمية ربهم. هذا عدم. والعقيدة الأخرى أن يقول الله في كل مكان تعالى الله عما يقولون سبحان الله عما يصفون أن يقول الله في كل مكان وهذه عقيدة أيضا باطلة أن يعتقد أن الله في كل مكان. وإذا قال الله في كل مكان فمعنى ذلك حتى في الأخلية وفي الحشوش وفي تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا تعالى الله عما يقوله من لا ينزه الله سبحانه وتعالى. فالذي لا يؤمن بعلو الله لا مناص له إما هذه أو هذه والعلو لله عز وجل وصف عظيم ونعت مجيد يليق بالرب جل شأنه يدل على علو الله القرآن والسنة والإجماع والعقل والفطرة كلها تدل على ثبوت العلو صفة لله سبحانه وتعالى. فاسمه الظاهر من دلائل العلو من الأدلة التي فيها إثبات علو الله عز وجل. قال الظاهر الذي ليس شيء فوقه علي على خلقه أجمعين مستو على عرشه بائن من خلقه تبارك وتعالى. ثم فسر اسم الله الباطن بقوله عليه الصلاة والسلام الباطن الذي ليس شيء دونه. انتبه ليس شيء دونه لم يقل ليس شيء تحته لأنه هو العلي سبحانه وتعالى. قال ليس شيء دونه الظاهر قال الذي ليس شيء فوقه والباطن قال الذي ليس شيء دونه مبينا بذلك عليه الصلاة والسلام دنو الله من خلقه مع علوه على عرشه ولا منافات دان سبحانه وتعالى من خلقه عليم بهم، محيط بهم، مطلع عليهم، لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، وهو جل شأنه علي على عرشه مستو عليه بائن من خلقه سبحانه وتعالى. ولهذا قال الباطن الذي ليس شيء، اللهم أنت الباطن الذي ليس شيء دونك، ليس شيء دونك. في هذا الدعاء عندما يأتي المسلم بهذه الأسماء العظيمة استشعر ما دلت عليه من جلائل المعاني وعظيم الصفات، استشعر ذلك، وفي الوقت نفسه يستشعر افتقاره إلى الله وغنى الله سبحانه وتعالى عنه، يناسب بعد هذه التوسلات العظيمة أن يأتي بهذه الدعوة: اقض عني الدين، اقض عني الدين واغنني من الفقر. وقوله اقض عني الدين أوسع، معناه أوسع من قضاء ما في ذمة الإنسان من حقوق للآخرين، أموال أو ديون أو نحو ذلك، أوسع من ذلك. بل في قوله اقض عني الدين طلب العون من الله سبحانه وتعالى أن يعينه على أداء حقوق الله على عباده، وأيضا الحقوق التي تنزمه تجاه المخلوقين، فهذه أمانة مطلوب من العبد الوفاء بها، مطلوب منه الوفاء بها. قال اقض عني الدين وأغنني من الفقر، ملتجئا متذللا إلى الله سبحانه وتعالى. من اللطائف التي تذكر هنا أن عادة الإنسان إذا كان محمل بديون، مع انهماكه بمصالحه وأعماله ومشاغله في الدنيا يغفل عنها، ينساها، لا تأتي على باله. إذا خلد إلى الراحة وأوى إلى فراشه تواردت على ذهنه وبدأ يقلق وبدأ يتقلب على الفراش وبدأت نفسه تنزعج، وربما بعضهم يصبح عليه الصبح ولم ينام من القلق والانزعاج. فخير له من هذا أن يلجأ إلى الله، هذا اللجوء العظيم المبارك وهذا التذلل وهذا الانكسار وهذا الإيمان بعظمة الله سبحانه وتعالى، منكسرا متذللا طامعا راجيا. والرزق بيد الله، والعطاء عطاؤه، والمن منه، والفضل فضله، فلا يليق بالمؤمن أن ينشغل بالهموم عن اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى وتمام الانكسار بين يديه جل شأنه. وهذه الأسماء العظيمة الأول والآخر والظاهر والباطن هي كغيرها من الأسماء لها عبودياتها، وما من اسم من أسماء الله الحسنى إلا وله عبودية تختص به ويقتضيها إيمان العبد بهذا الاسم، إيمان العبد بهذا الاسم. ففيما يتعلق باسمه تبارك وتعالى الأول، وقد عرفنا معناه ودلالته على أن ما سوى الله موجود بإيجاد الله، موجود بإيجاد الله، فهذا فيه افتقار الكائنات إلى الله، افتقار الكائنات إلى الله واحتياجها، هي لم توجد ولم تخلق إلا بمشيئته وإيجاده سبحانه وتعالى، هو الذي أوجدها من العدم، خلقها بعد أن لم تكن، فهو أول ليس قبله شيء، وهذه الموجودات هو الذي أوجدها، فهي لا غنى لها عنه. ففي هذا الإيمان بربوبية الله وخلقه وإيجاده وتدبيره وافتقار الكائنات إليه واحتياجها إليه. واسمه تبارك وتعالى الآخر فيه أن المرجع إليه والمآب، فيه كذلك أن مآل العبد إلى الله عز وجل والمنتهى منتهى العبد إلى الله في خضوعه في محبته في رجائه، منتهى العبد المؤمن إلى الله عز وجل، فهذا يقتضي حسن التهيؤ للقاء الله وحسن الاستعداد، لأن المرجع إلى الله سبحانه وتعالى والمآب، وهذا جانب يغفل عنه كثير من الناس وإن ذكروا الأول. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله أن كثير من الناس يقوم بالعبودية التي يقتضيها اسم الأول ويغفلون عن العبودية التي يقتضيها اسمه الآخر، من ذل وخضوع واستعداد وتهيؤ وجد واجتهاد التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. واسمه الظاهر، اسمه الظاهر في كمال الله وعظمة الله سبحانه وتعالى، وأيضا افتقار المخلوقات إليه وحاجتها الشديدة إليه سبحانه وتعالى، فهو علي على خلقه غني عنهم مستو على عرشه وهو غني عن العرش وما دونه، والخلق كلهم العرش وما دونه فقراء إلى الله، فقراء إلى الله سبحانه وتعالى لا غنى لهم عنه طرفة عين. وفي اسمه سبحانه وتعالى الباطن عبودية تزكية النفس وإصلاحها واستشعار العبد بأن الله سبحانه وتعالى مطلع عليه وأنه لا يعزب عنه مثقال ذرة وأنه يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور سبحانه وتعالى. فهذه الأسماء أسماء عظيمة لله تبارك وتعالى، فيها من تحقيق الإيمان وقوة اليقين، وأيضا فيها طرد الوساوس التي قد تنتاب بعض الصدور، مثل ما جاء في سنن أبي داود أن رجلا سأل ابن عباس رضي الله عنهما وهو أبو زميل سماك بن الوليد، سأل ابن عباس رضي الله عنهما قال أجد شيئا في نفسي، قال وما هو؟ قال لا أستطيع أن أتكلم به، يعني في وساوس في شيء من الشكوك، وهي تهجم على قلب الإنسان وتدخل بدون استئذان، يجد الإنسان نفسه فجأة في متاهات من الوساوس تهجم على قلبه. فقال له ابن عباس رضي الله عنهما اقرأ قول الله تعالى وهو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، أرشده في لطرد الوسواس أن يقرأ هذه الآيات الكريمات، وهو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. وفعلا إذا قرأ الإنسان هذه الأسماء الحسنى مستشعرا معانيها وما تدل عليه، الوساوس التي تنتاب القلب وتدخل إلى النفس تنطرد. يقول عليه الصلاة والسلام يأتي الشيطان أحدكم فيقول هذا الله خلق الخلق فمن خلق الله، هذا شيطان يوسوس ليضل الإنسان. إذا قرأ الإنسان عند هجمته شيء من هذه الوساوس قول الله عز وجل وهو الأول، أي الذي ليس شيء قبله، من خلق كذا، هذه تقال في حق المخلوق، أما الأول الذي ليس قبله شيء، سؤال مثل هذا باطل أن يطرح أصلا، هذا يسأل في من أوجد بعد العدم، وخلق بعد أن لم يكن تقال في حق المخلوق، يقال من خلق كذا، من خلق السماء، من خلق الأرض، من خلق الجبال، من سؤال صحيح، الجواب الله، الله خالق كل شيء سبحانه وتعالى. أما هذا السؤال الذي يطرحه الشيطان، هذا السؤال باطل مرفوض أصلا، لا أساس للسؤال من الصحة، هذه تقال في حق المخلوق الذي أوجد من العدم. أما الأول الذي ليس قبله شيء، كيف يطرح في حقه تنزه وتقدس مثل هذا السؤال؟ فلهذا يطرد هذا الوسواس بأن يقرأ المسلم وهو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، يقرأها مؤمنا بها تاليا كلام الله سبحانه وتعالى، فتبتعد عنه، تبتعد عنه ولا يبقى لها في نفسها وجود. والصحابة رضي الله عنهم قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، إن أحدنا ليجد في نفسه، يعني خواطر، ويجد في نفسه ما أن يخر من السماء، ما أن يخر من السماء أحب إليه من أن يتكلم به. الكلام خطير جدا، باطل، ظلمات، منكر. يقول بعض الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحدنا ليجد في نفسه، تهجم هذه على النفس، تدخل على النفس مثل ما قلت لكم بدون استئذان، وفجأة يجد الإنسان نفسه يخوض في مثل هذه الأمور وتتنامى شيئا فشيئا. يقولون: إن أحدنا ليجد في نفسه ما أن يخر من السماء، يخير من السماء أحب إليه من أن يتكلم به. قال: وجدتم ذلك؟ قالوا: نعم. قال: ذلك صريح الإيمان، ذلك صريح الإيمان. سبحان الله، ذلك صريح الإيمان. ما هو صريح الإيمان؟ هذه القلوب المؤمنة التي تبغض هذا الأمر وتفضل أن تخر من السماء من أن تتكلم بهذا، هذا هو الإيمان. هذه الكراهية وهذه البغضة وهذه النفرة وهذا المودة لأن يطرح الإنسان من أعلى مكان يهلك ولا يتكلم بحرف من هذا الكلام، هذا إيمان. قال: ذاك صريح الإيمان. هذه نعمة عظيمة أن يكون الإنسان بهذا المستوى الرفيع، عندما تهجم هذه عليه وتدخل إلى قلبه بدون استئذان، فإذا بالقلب يبغضها تماما ويمجها جملة وتفصيلة، ولا يطيق أصلا أن يحدث بها أي مخلوق، ويفضل أن يلقى من أعلى شاهق ولا يتكلم بحرف في مثل هذا الكلام، هذا صريح الإيمان. بينما والعياذ بالله، بينما والعياذ بالله، إذا هجمت على هذه الوساوس على عديم الإيمان أو من في دينه رقة وبدأت تدخل في قلبه، بعضهم إذا دخلت هذه الوساوس في قلبه رأسا يمسك القلم والورقة ويؤلف كتابا بالوساوس. ما أكثر الكتب التي تؤلف وهي وساوس، وبعضها تسمى اليقينيات وكبرى اليقينيات وإلى آخر ذلك، وهي كلها وساوس وظنون وأوهام ومتاهات وخرافات وفلسفات وأمور باطلات. سبحان الله، أو يبدأ يتحدث بها في المجالس فيشكك الآخرين ويفسد العقائد ويكثر الشكوك، ويكون عونا للشيطان في نشر الباطل. فرق بين من قال النبي صلى الله عليه وسلم في حقهم ذاك صريح الإيمان، وبين الموسوسين أهل الوسوسة ونشرها بين الناس. وكثير ما في كتب الكلام ضرب من الوسوسة والشكوك والظنون التي يحسبونها شيئا وهي ليست بشيء، ويظنونها يقينيات وهي خرافات ووهميات. اليقين في الكتاب والسنة، اليقين قال الله، قال رسوله عليه الصلاة والسلام. ومن فوائد هذا الأمر أو هذا الموضع أن العقيدة هي المفزع للمسلم، أن العقيدة هي المفزع المسلم وفيها النجاة، وأنها هي الحل للمشكلات والمعضلات، وهذه المعضلة العويصة المهلكة حلها في العقيدة الصحيحة. وأيضا العقيدة الصحيحة تؤخذ من القرآن، فها هو حبر الأمة ابن عباس رضي الله عنهما قال اقرأ اقرأ وهو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، اقرأ الآية. وهذا هو معنى قول الله سبحانه وتعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة قل هو للذين آمنوا وهدى وشفاء وشفاء لما في الصدور. هذا نوع من التداوي بالقرآن ومعالجة ما في الصدر بالقرآن، وهو أعظم دواء وأنفع علاج يداوي به الإنسان نفسه. وليحذر الإنسان في مثل هذا المقام أن يسترسل في هذا الباب في محاورة ذهنية أو بحث منطقي يعني بعض الناس ربما في هذا المقام يدخل في بحث منطقي أو فلسفي مع الشيطان ويبدأ يتحاور مع هذه الوساوس، فيجد أن مساحتها في قلبه اتسعت وكبرت وأخذت مساحة كبيرة من نفسه، وربما يريد بعد ذلك أن يخرج هذا الكم فيأسر عليه. لكن من أول الطريق عالج نفسك بالقرآن. قال له ابن عباس اقرأ وهو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. وهذه الآية الكريمة ختمت بقول الله سبحانه وتعالى وهو بكل شيء عليم، وبكل شيء عليم، فيها إثبات علم الله المحيط الواسع الذي أحاط بكل شيء وهو بكل شيء عليم، فلا تخفى عليه سبحانه وتعالى خافية في الأرض ولا في السماء. يعلم سبحانه وتعالى ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا، يعلم الغيب والشهادة والسر والعلانية، بل الغيب عنده شهادة والسر عنده علانية، لا تخفى عليه تبارك وتعالى خافية، وهو بكل شيء عليم، أي علمه وسع كل شيء، أحاط علمه بكل شيء. وستأتي عند المصنف رحمه الله تعالى آيات عديدة في إثبات هذه الصفة، صفة العلم لله سبحانه وتعالى. وإيمان العبد بعلم الله المحيط الواسع يدعو العبد إلى كمال المراقبة والخضوع لله عز وجل وحفظ الأقوال والأعمال. ولهذا قال كما نقلت لكم الإمام الشنقيطي رحمه الله اتفق أهل العلم أن أكبر زاجر أن تعلم أن الله يراك وأنه عليم بك مطلع عليك، هذا أكبر زاجر. وقد قال عليه الصلاة والسلام استحيوا من الله حق الحياة. فإذا استشعر المؤمن علم الله سبحانه وتعالى الواسع الذي وسع كل شيء علما وأحاط سبحانه وتعالى علما بكل شيء، فهذا يدعوه إلى إصلاح النفس وحسن المراقبة والجد والاجتهاد في الأعمال الصالحة والبعد عن ما نهى الله سبحانه وتعالى عباده عنه. نعم. وقوله سبحانه وتوكل على الحي الذي لا يموت، قال وقوله سبحانه وتوكل على الحي الذي لا يموت. وتوكل هذا أمر بالتوكل على الله، أمر بالتوكل على الله سبحانه وتعالى دون غيره. والتوكل عبادة قلبية من أعظم العبادات، وهي عبادة تصاحب المسلم في جميع أموره وجميع أحواله الدينية والدنيوية، فهو في أمور دينه وأمور دنياه متوكل على الله. ومعنى التوكل التفويض، معنى التوكل التفويض، أن يفوض الإنسان أمره إلى الله سبحانه وتعالى، وأفوض أمري إلى الله، هذا هو التوكل، وأفوض أمري إلى الله، يعني يفوض أموره كلها إلى الله عز وجل، وذلك بأن يكون قلبه معتمدا في حاجاته وأموره وشؤونه ومصالحه على ربه سبحانه وتعالى، مفوضا أمره إليه سبحانه، طالبا منه المدد، التسديد، التوفيق، النجاح، الفلاح، السعادة، السلامة، يطلب ذلك كله من الله، يفوض أمره إلى الله سبحانه وتعالى. والعبد لا غنى له عن ربه سبحانه وتعالى طرفة عين، وهو محتاج أن يتوكل على ربه في كل حركة وفي كل نفس وفي كل شأن من شؤونه. وقد أرشد النبي عليه الصلاة والسلام من يخرج من بيته في كل مرة أن يقول بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله. قال فإذا قال ذلك قيل له هديت وكفيت ووقيت، هديت وكفيت ووقيت، قال توكلت على الله فيقال كفيت، فيقال كفيت. والكافي هو الله، والوكيل هو الله سبحانه وتعالى. فإذا توكل على الله سبحانه وتعالى كفاه، وإذا توكل على غير الله وكل إلى من توكل عليه، ومن وكل إلى غير الله وكل إلى ضياع وإلى خسران وحرمان. ومن توكل على الله سبحانه وتعالى نجح في أموره ومطالبه ومصالحه وعموم حاجاته. ومن يتوكل على الله فهو حسبه أي كافيه، ومن يتوكل على الله فهو حسبه أي كافيه. في الآية الأخرى قال جل شأنه أليس الله بكاف عبده؟ بلى. فإذا التجأ إلى الله العبد، إذا التجأ العبد إلى الله وطلب المد والعون والتوفيق وفوض أمره إلى الله سبحانه وتعالى أعانه الله وسدده ووفقه وحفظه. قال وتوكل على الحي الذي لا يموت، وتوكل على الحي الذي لا يموت، أي ليكن توكلك على الله وحده، ليكن توكلك على الله وحده الحي الذي لا يموت. وهذا الوصف الحي الذي لا يموت هذا وصف مختص بالله، خاص بالله سبحانه وتعالى، لأن من سوى الله إما حي يموت، أو حي إما حي يموت أو حي قد مات، أو جماد لا حياة له. هذه ثلاثة أقسام، كل من سوى الله لا يخرج عن هذه الأقسام الثلاثة، إما حي سيموت أو حي قد مات أو جماد لا حياة له. وكل هؤلاء بأقسامهم الثلاثة لا يصلح واحد منهم أن يتوكل عليه، لا الحي الذي يموت ولا الحي الذي قد مات ولا الجماد الذي لا حياة له، كل هؤلاء بأقسامهم الثلاثة ليس منهم واحد يصلح أن يتوكل عليه. التوكل على الحي الذي لا يموت، التوكل على الحي الذي لا يموت وهو الله سبحانه وتعالى. أما العبد والمخلوق مهما بلغ شأنه وعلت مكانته وارتفعت منزلته ليس أهلا أن يتوكل عليه. وخطبة أبي بكر الصديق عند وفاة النبي صلى الله عليه وسلم معروفة، قال من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإنه حي لا يموت، من كان يعبد الله فإنه حي لا يموت. فالعبادة إنما يتوجه بها إلى الحي الذي لا يموت. قال وتوكل على الحي الذي لا يموت. وانظر في هذا المقام دعاء إمام المتوكلين صلى الله عليه وسلم، انظر دعاء إمام المتوكلين صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيحين. كان يقول عليه الصلاة والسلام في دعائه: اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت، أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني. فأنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون، هكذا كان يقول إمام المتوكلين صلوات الله وسلامه عليه، والحديث الصحيحي قال: فأنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. فالحي الذي لا يموت هو الذي له الإسلام وبه الإيمان وعليه التوكل وإليه الالتجاء وله الذل وله الخضوع وله الانكسار والعبادات كلها له، فهو الحي الذي لا يموت. قال: والجن والإنس يموتون، والجن والإنس يموتون. فالتوكل والالتجاء والعبادة هذه لله وحده، لله وحده، فلا يلجأ إلا إليه ولا يتوكل إلا عليه ولا تصرف العبادة إلا له. قد كان عليه الصلاة والسلام يقول كما في حديث البراء إذا أوى إلى فراشه: اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. التجاء كامل إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا المعنى العظيم الذي هو أعظم المعاني وأجلها توحيد الله وإخلاص الدين له وإخلاص الذل له سبحانه وتعالى، عندما يغيب عن الأذهان ويذهب عن العقول تجد الإنسان يخضع ويذل ويتوكل وينكسر بين يدي مخلوق لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا عطاء ولا منعا ولا خفضا ولا رفعا ولا حياة ولا موتا ولا نشورا، فضلا عن أن يملك ذلك لغيره، فينكسر بين يدي المخلوق. وانظر إليهم عند الأضرحة والقباب والقبور منكسرين خاضعين متذللين، يقول بعضهم: ما لي من ألوذ به سواك، وليس لي مفزع إلا أنت، وليس لي رغبة إلا إليك، أنا منكسر ببابك وأنا لائد بأعتابك. ويقول بعضهم: وأنا الفقير العبد الذليل بين يديك، إن لم تعطيني من الذي يعطيني؟ يخاطب المخلوق يا أخوان، يخاطب المخلوق بهذا الخطاب، ويتذلل وينكسر وتنهمر عينه بالبكاء ويعرض حاجاته: أنا الفقير، أنا الذي ليس عندي مال، أنا الذي أريد الزوجة، أنا الذي أريد، أنا الذي أريد. يتذلل وينكسر تمام الانكسار بين مخلوق. من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، العبادة لله سبحانه وتعالى، ومحمد عليه الصلاة والسلام أفضل عباد الله وخير خلق الله، ولا ليس لا يستحق شيء من هذا، هذا كله لله سبحانه وتعالى، فكيف أيضا بالمخلوقات الأخرى مهما كانت ومهما كان شأنها. وتوكل على الحي الذي لا يموت، وتوكل على الحي الذي لا يموت. التوكل والالتجاء والخضوع والذل والانكسار هذا كله إنما يكون يتوجه به إلى الله سبحانه وتعالى الحي الذي لا يموت. أما الحي الذي يموت أو الحي الذي قد مات أو الجماد الذي لا حياة له، هؤلاء كلهم لا يستحقون من العبادة شيء. وسبحان الله، ثم سبحان الله، أين تذهب العقول عندما يأتي الإنسان إلى حجر، إلى حجر أو شجر أو صخرة أو قبة، ثم ينزل بهذا الحجر أو بتلك الصخرة أو بتلك الشجرة كل حاجاته وجميع رغباته، ويظن أن حاجته لا تقضى إلا منها، ولا تسد إلا في هذا المكان فينكسر ويذل ويذل ويدعو ويخضع، يلجأ إلى تراب، يلجأ إلى تراب وينسى رب العالمين الذي بيده كل شيء سبحانه وتعالى، الذي بيده أزمة الأمور، الذي بيده مقاليد السماوات والأرض، المعطي المانع، الخافض الرافع، القابض الباسط، المعز المذل، مالك الملك، الذي بيده أزمة الأمور، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. فهذه مصيبة المصائب وكبرى الجرائم، هذه مصيبة عظيمة جدا، أن يجعل إنسان توكله والتجاءه وخضوعه إلى مخلوق من المخلوقات. فهذه الآية آية تربي على التوحيد، هذه الآية تربي على التوحيد، وتوكل على الحي الذي لا يموت. ومر قريبا معنا قول الله سبحانه وتعالى في أعظم آية في القرآن: الله لا إله إلا هو الحي. ففي هذا إثبات الحياة، إثبات الحياة صفة لله سبحانه وتعالى. ثم هذه الحياة التي هي صفة الله جل شأنه حياة لم تسبق بعدم، مر معنا أنت الأول فليس شيء قبلك ولا يلحقها فناء، مر معنا وأنت الآخر فليس شيء بعدك، فهو الأول الذي ليس لأوليته ابتداء والآخر الذي ليس لآخريته انتهاء. فحياة الله سبحانه وتعالى حياة كاملة لم تسبق بعدم ولا يلحقها فناء، وأيضا لا يعتريها نقص. ولهذا مر معنا في آية الكرسي قال: لا تأخذه سنة ولا نوم، وهذا من كمال حياته، هذا من كمال حياته. والنوم علامة الضعف، النوم علامة الضعف، علامة الفقر، علامة الحاجة، علامة التعب النصب. الإنسان ينام ليرتاح، ليذهب عنه التعب والنصب، ينام ليجدد النشاط، ينام ليجدد النشاط لأنه يتعب ينصب. والإنسان ينام كثير بحاجة إلى النوم، ينام كثير الإنسان. الآن إذا كان عمر الإنسان 60 سنة، إذا كان عمر الإنسان 60 سنة وينام في حياة النوم الطبيعي المعتاد، يكون قد نام 20 سنة في حياته، ثلث حياته نوم. يتعب كثيرا، يتعب كثيرا، يحتاج للنوم. وهذا الإنسان المسكين الذي يتعب ويحتاج للنوم ويحتاج إلى راحة ويحتاج إلى، انظر إليهم في أماكن كثيرة يعبدونه ويلتجئون إليه ويطلبون حاجاتهم منه، وهو كان يتعب ويحتاج إلى النوم ويحتاج إلى الراحة. فهل هذا الذي هذا صفته ينصب ويتعب ويحتاج إلى راحة ويحتاج إلى، كيف يلجأ إلى من هذا شأنه؟ فالله سبحانه وتعالى حي، حياة كاملة لم تسبق بعدم ولا يلحقها فناء ولا يعتريها نقص، ولا يعتريها نقص. حياة مستلزمة لكمال العلم والسمع والبصر وكمال الصفات. ومر معنا أن صفات الله سبحانه وتعالى الذاتية ترجع إلى هذا الاسم العظيم الحي. فإذا عرف الإنسان ربه سبحانه وتعالى بهذه الحياة وهذا الكمال وهذه العظمة وهذا الجلال وهذه الصفات التي اتصف بها الحي سبحانه وتعالى، ثم أيضا فكر في حال غيره، فكر في حال غيره سبحانه وتعالى، وجد من سوى الله على الأقسام التي مرت معنا: إما حي سيموت، أو حي قد مات، أو جماد لا حياة له. فهذه المعرفة بالله والمعرفة بمن سواه تجعل الإنسان لا يتوكل ولا يلتجئ إلا إلى الله سبحانه وتعالى، ولا يخضع إلا لله، ولا يذل إلا له، ولا يصرف شيئا من العبادة إلا له سبحانه وتعالى. قال: وتوكل على الحي الذي لا يموت. نعم. وقوله سبحانه: وهو العليم الحكيم، هكذا عندك؟ نعم شيخ. ثم الحكيم الخبير بعدها وهو الحكيم الخبير يعلم ما يفعل. وفي النسخ الأخرى قالوا فيها السبع، أن في بعض الطبعات يعني شيء من الاختلاف، وبعضها يعني فيها سقط عندك وهو الحكيم الخبير. في أحد معها طبعا تكون محققة جيدا؟ ما الذي عندك مرة ثانية؟ قوله سبحانه وهو العليم الحكيم. أيوة. ثم بعد ذلك وقوله وهو الحكيم الخبير يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. لأنه وهو الحكيم الخبير يعلم ما هي متصلة بها في سورة سبا. التي في سورة سبا، نعم هي هذه. أيوة. إذن الذي عندك مرة ثانية قوله سبحانه وهو العليم الحكيم التي في الحريم. أيوة. والثانية وهو الحكيم الخبير يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها. إذن هذا هو الصواب. والنسخة التي معي ساقط منها قوله وهو العليم الحكيم. قوله سبحانه وتعالى وهو العليم الحكيم، قوله سبحانه وتعالى وهو العليم الحكيم، هذه الآية فيها إثبات اسمين لله عز وجل، وبدءا من هذه الآية وما بعدها من آيات بدأ المصنف رحمه الله تعالى يتكلم عن صفة العلم وإثبات صفة العلم لله سبحانه وتعالى، وبدأ الآيات بهذه الآية الكريمة وهو العليم الحكيم. والآيات التي ذكرها في صفة العلم، الآيات التي ذكرها رحمه الله تعالى في صفة العلم آيات عديدة، وثمة معاني أيضا مهمة تتعلق بهذه الصفة، فلعلنا نؤجل الكلام على هذه الصفة وما أوردها رحمه الله تعالى من آيات حولها إلى لقائنا القادم بإذن الله سبحانه وتعالى. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يمن علينا جميعا بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم، ونفعنا الله بما قلتم، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين. فيما يخص الأسماء المتلازمة والمتقابلة، هل يجوز التعبيد بأحدهما دون الآخر؟ نعم، يعبد لله سبحانه وتعالى بهذه الأسماء، مثلا اسمه الأول ونحو هذه الأسماء، لا حرج في ذلك. نعم. أحسن الله إليكم، يسأل عن الصفة التي تستفاد من اسم الله الباطن. الباطن ذكرنا الصفة المستفادة من هذا الاسم ببيان النبي عليه الصلاة والسلام لذلك، حيث قال الباطن الذي ليس شيء دونه، ففي هذا دلالة على البطون الذي هو الدنو، الدنو، وأن الله سبحانه وتعالى مع علوه على عرش دان من خلقه، مطلع عليهم، عليم بهم، لا تخفى عليه سبحانه وتعالى منهم خافية. ومن وفقه الله سبحانه وتعالى من عباده لحسن التقرب إليه كان الله سبحانه وتعالى قريبا منه، فهو قريب من الداعين وقريب من العابدين. نعم. أحسن الله إليكم، يقول من ابتلي بالوسواس القهري في العقائد هل يؤثم على ذلك؟ يؤثم أو يأثم على ذلك إذا تكلم بهذا الأمر، وأحبه ورضيه وقبلته نفسه واعتقد هذه الأمور، أما إذا كره ذلك وأبغضه وعمل على طرحه ولكنه يهجم على قلبه ويتوارد على نفسه بين وقت وآخر وهو كاره لا يضره ذلك، إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها، إلا إذا تكلم أو فعل، إذا تكلم أو فعل بموجب هذه الوساوس فإنه يحاسب على قوله وفعله. أما هذه الوساوس والأمور التي ترد على قلبه وكاره لها فإنه لا يحاسب عليها. نعم. أحسن الله إليكم، يسأل عن مسألة رؤية الله جل وعلا في المنام، هل ثبت هذا؟ ثبت في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال رأيت ربي في أحسن صورة، رأيت ربي في أحسن صورة، ويقول ابن كثير رحمه الله وهذه رؤية منامية، ومن قال إنها يقظة فقد أبطل. فالنبي عليه الصلاة والسلام رأى ربه أي في المنام كما في هذا الحديث، وهي ممكنة، الرؤية المنامية ممكنة، أما الرؤية عيانا بالأبصار فقد قال عليه الصلاة والسلام اعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. نعم. أحسن الله إليكم، هل يفهم من قول بعض السلف أمروها كما جاءت التفويض؟ قول السلف رحمهم الله تعالى أمروها كما جاءت بلا كيف لا يفهم منه التفويض الذي هو تفويض المعاني، بل إن تفويض المعاني هذه بدعة حدثت فيما بعد وضلالة نشأت فيما بعد ولم يكن لها وجود إطلاقا عند السلف الصالح رحمهم الله تعالى، بل كانوا رضي الله عنهم ورحمهم يؤمنون بآيات الصفات ويفهمون ما دلت عليه من المعاني ويقرون بذلك ويؤمنون به، وعنهم نقولات كثيرة جدا تدل على أنهم فهموا المعاني، عنهم جاءت نقولات كثيرة جدا تدل على أنهم فهموا المعاني، مثل حديث أبي رزين رضي الله عنه لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام، قال لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الرب يضحك، قال ويضحك ربنا وسيأتي معنا، قال نعم، قال لا عدمنا الخير من رب يضحك، فهم المعنى، فهم المعنى. فجاءت نقولات كثيرة جدا عن السلف واضحة أنهم قد فهموا المعاني، وتفويض المعاني هذه بدعة إنما نشأت فيما بعد ووجدت عند المتأخرين عند الخلف الذين لم يكونوا على جادة السلف. والأئمة أئمة السلف رحمهم الله تعالى عندما قالوا أمروها كما جاءت بلا كيف لم يقصدوا تفويض المعنى بهذه الكلمة لا من قريب ولا من بعيد، بل إن هذه الكلمة نفسها فيها رد على من يفوض المعاني، فيها رد على من يفوض المعاني أو من يفهم من هذه الكلمة من هؤلاء أنها تعني تفويض المعاني من جهتين. الجهة الأولى قولهم أمروها كما جاءت، أمروها كما جاءت، وهي كيف جاءت؟ هل جاءت ألفاظا لا معنى لها أو جاءت ألفاظا محملة بالمعاني؟ السلف قالوا أمروها كما جاءت، السؤال هل جاءت ألفاظا لا معنى لها أو جاءت ألفاظا محملة بمعاني؟ عندما نقرأ الرحمن على العرش استوى بل يداه مبسوطتان غضب الله عليهم، هذه الآن ثلاث آيات في الصفات ونحن نقرأها، هل هذه الآيات جاءت ألفاظ لا معنى لها أو جاءت محملة بمعاني؟ جاءت محملة بمعاني، فإمرارها كما جاءت بإثبات معانيها، فمن لم يثبت المعنى الذي دلت عليه لا يكون قد أمرها كما جاءت، هذه واحدة. الثانية قولهم رحمهم الله بلا كيف، بلا كيف. الذي لا يثبت المعنى أصلا لا يحتاج أن يقول بلا كيف. الذي لا يثبت المعنى أصلا لا يحتاج أن يقول بلا كيف، وإنما الذي يحتاج أن يقول بلا كيف الذي يثبت المعنى. فمعنى قول أمروها كما جاءت أي مثبتين ما دلت عليه من صفات ونعوت لله بلا كيف، أي دون أن تخوضوا في صفات الله التي أثبتتموها بالتكييف، فالتكييف باطل. نعم. هذا سؤال واسع، يقول كيف يرسخ الإنسان التوحيد في قلبه، فإن العبد أحيانا يغفل عن هذا خاصة بعد قراءة كتب التوحيد مثل ثلاثة الأصول وكتاب التوحيد والواسطية وغير ذلك. هذا يتطلب من الإنسان أن يكون على صلة دائمة بالتوحيد وآيات التوحيد والأحاديث التي في التوحيد وكتب أهل العلم المؤلفة في التوحيد، يكون على صلة دائمة، لا أن يقرأ كتابا مرة واحدة ثم يترك مسائل التوحيد ودلائل التوحيد ويقول فهمت التوحيد، فهمت التوحيد والتوحيد عرفناه. يقول وبعضهم يقول التوحيد عرفناه في أول ابتدائي ما نحتاج إلى إلى إلى معرفته، التوحيد عرفناه، وتجده مع إغفاله له وعدم مبالاته به وعدم عنايته به يجهل، وتدخل عليه من ضلالات إما الشرك أو البدع أو الباطل دواخل كثيرة بسبب جهله بتوحيد الله سبحانه وتعالى. فالعبد يحتاج إلى عناية مستمرة ودائمة وتأمل في آيات التوحيد وأحاديث التوحيد، يتأملها ويتدبر معانيها، وبهذا تدرك أهمية مثل هذه الكتب للأئمة رحمهم الله، لأن كتب العقيدة للسلف وكتب التوحيد للسلف مهمتها أن جمعت لك آيات التوحيد وأحاديث التوحيد وأحاديث العقيدة في مؤلف واحد، فتدرسها وتتعلمها وتتفقه فيها في موضع واحد اجتمعت لك تسهيلا وتقريبا ونصحا للعباد. فهذا يدلنا على المكانة العظيمة لكتب التوحيد وكتب العقيدة. فيحتاج المسلم فعلا إلى أن يكون على صلة بهذه الكتب، العقيدة الواسطية، العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام تكون على صلة بها. بعضهم إذا حفظ متن الواسطية ومر عليه في مجلس على مثلا أحد أهل العلم قال انتهيت من فهمتها، وهو ما زال بحاجة إلى عناية بها مستمرة. بعض العلماء يذكرون في سيرته أنه قرأ فتح المجيد 60 مرة، شرح كتاب التوحيد قرأه في حياته 60 مرة، معناته كل مرة الإنسان يحتاج إلى استذكار، إلى توسع، إلى استحضار للأدلة، استحضار المسائل، استحضار للمعاني، طرد النسيان والغفلة، تخليص النفس من الجهل، يحتاج إلى أن يستمر. ومن الناس من يتجه إلى العلم في وقت من حياته اتجاه قوي ويحصل منه نصيبا كبيرا ثم ينقطع عنه مدة طويلة جدا، بعضهم بسبب هذا الانقطاع تحولوا إلى عوام مع أنه في فترة من حياته حصل تحصيل قوي جدا. فالخلاصة أن يعني العلاج هو الصلة الدائمة، الصلة الدائمة المستمرة بكتب التوحيد وشروحات هذه الكتب والعناية بهذه المتون ومدارستها ومذاكرتها. الإمام أحمد رحمه الله في أواخر حياته رؤي ومعه المحبرة والأوراق، فسئل إلى متى يعني هالمحبرة والأوراق والكتابة والطلب إلى متى، قال من المحبرة إلى المقبرة، يعني أن الإنسان يستمر في هذا الطلب إلى أن يتوفاه الله. وأكبر غنيمة